باب ما جاء على فعلت بفتح العين والعامة تقوله فعلت تقوله على فعلت بكسرها. نكلت عن الأمر أنكل نكولا وحرصت على الأمر أحرص. وقد كللت إذا أعييت أو إذا أعييت أكل كلالة كلالا وكلالة. يبقى نكلت حرصت كللت. وعمدت لفلان أعمد له إذا قصدت إليه. وقد جهدت جهدي جهدت جهدي وقد غطست وسبحت في الماء. وعجزت عن الأمر أعجز. وقد ولدت المرأة وقد لمحت فلانا بعيني. وقد عتبت عليه أعتب. وقد غثثت غثثت وقد غثثت نفسي تغثي غثيا وغثيانا. وغلت القدر تغلي غليا وغليانا. وقد نحل جسمه ينحل نحولا. وولغ الكلب في الإناء يلغ ولغا. وخمدت النار تخمد وهمدت تهمد. وأجن الماء يأجن ولا يقال أجن يأجن. هذا قول الأصمعي. وقال أبو زيد قد قيلت أجن يأجن. ونقهت من المرض أنقه بفتح القاف. فأما نقهت بكسرها فبمعنى فهمت. باب ما جاء على فعلت بضم العين بفتح العين. باب ما جاء على فعلت بفتح العين والعامة تقوله على فعلت. اللي فات فتح العين والعامة تكسيره، وهذا فتح العين والعامة تضمه. جمد الماء يجمد وذبل الريحان يذبل. وكفلت به أكفل كفالة. وقبلت به أقبل قبالة مثله. وقد خاثر اللبن يخثر ويقال خاثر وهي قليلة. وعثرت أعثر وضمر الرجل يضمر. وسحب لونه يشحب وشاحب لغة. البصريون يقول حمض الخل وطلقت المرأة لا غير. وحلم الرجل في نومه بفتح اللام. فأما حلم فمن الحلم العقل. باب ما جاء على يفعل بضم العين مما يغير بالكسر والفتح يعني. بازغت الشمس تبزغ وهمعت عينه تهمع. وكعبت المرأة تكعب ونهدت تنهد. وسهم وجهه يسهم وكهن الرجل يكهن. وسبغ الثوب يسبغ ورعدت السماء ترعد. وبرقت تبرق ولمس الشيء يلمسه. ونكل عن الأمر ينكل. ودر الحلب يدر درا. وزر القميص يزره. باب ما جاء على يفعل بكسر العين مما يغير. نعر فهو ينعر من وبغمت الظبية. صوت سيدنا الله يحفظكم. سيدنا الصوت، نعم. الصوت من أول الباب لو سمحت. باب ما جاء على يفعل بضم العين مما يغير. ولا اللي بعده. ما جاء على هو يا يفعل سيدنا، بس. هو نعم، هو بزعت الشمس تبزغ وهمعت عينه انتهينا تهمع. منه. لا سيدنا، هذا انتهينا منه مما اللي بعده يغير. يعني. ايوه باب ما جاء على يفعل بكسر العين. مما يغير، نعره فهو ينعره. لاحظ، اقرأ بعمر. الله يحفظك يا سيدي. قال: باب ما جاء في على يفعل بكسر العين مما يغير، نعر فهو ينعر من الصوت، وزحر يزحر، ونحت ينحت، وبغمت الظبية تبغم، ونسج الثوب ينسج، وقشرت الشيء أقشر، ونشرت الثوب أنشر، وهلك يهلك، وأبق الغلام يأبق، ونعق الشاء بالشاء ينعق، وهررت الحرب أهرها، قال عنترة: حلفت لهم والخيل ترضي بنا معا، نزايلهم حتى تهر العوالي. هززت الحرب، هررت الحرب معناه كرهته. قال الشاعر: فقد هر بعض القوم سقيا زيادي. باب ما جاء على يفعل بفتح العين مما يغير، مص يمص يمص، ولج يلج، وشم يشم، ومهنهم يمهنهم إذا خدمهم، وعسر علي الأمر يعسر عسرا، ووقصت عنقه توقص، وفلان يبش بضيفانه، والدابة تقضم الشعير. باب ما جاء على لفظ ما لم يسمى فاعله، تقول: وثئت يده، فهي موثوقة، ولا يقال وثئت وثئت، وزهي فلان فهو مزهو، ولا يقال زها ولا هزاه ولا هو زاه ولا هو زاه نعم زاد نعم ولا هو زاه، لأنها بعضها، ولا هو زاه. وكذلك نخي من النخوة فهو منخو، وعنيت بالشيء فأنا أعنى به، ولا يقال عنيت. قال الحارث بن حلزة: وأتانا عن الأراقم أنباء، وخطب نعنى به ونساء. فإذا أمرت قلت: ليعن بفلان، ليعن بفلان، فعلا. وليعن بأمري. ونتجت الناقة، ولا يقال نتجت، ويقال قد نتجت ناقتي. نتجت قال الكميت: قد نتجت ناقتي. قال الكميت: وقال المذمر للناتجين: متى ذمرت قبل الأرجل؟ نعم. ويقال أنتجت إذا استبان حملها، فيها نتوج، ولا يقال منتج. وأولعت بالأمر وأوزعت به سواء، ولوعا ووزوعا، وأرعدت فأنا أرعد، وأرعدت فرائصه، ووضعت في البيع، ووكست وشهدت عند المصيبة، وأهت الرجل، شدهت شدهت عند المصيبة، وبهت الرجل. قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر. قال الكسائي: ويقال بهت وبهت، وسقط في يده، وأهرع الرجل فهو مهرع إذا كان يرعد من غضب أو غيره، وأهل الهلال، واستهل، وأغمي على المريض، وغمي عليه، وغم الهلال على الناس. باب ما ينقص منه ويزاد، باب ما ينقص منه ويزاد فيه، ويبدل بعض حروفه بغيره، ويبدل بعض حروفه بغيره. قال: هو السرجين بالجيم وكسر الشين سين. قال الأصمعي: هو فارسي لا أدري كيف أقوله، فأقول الروث، وهي القافوزة والقازوتة، والقازوتة القافوزة القافوزة القاقوزة القاقوزة والقازوزة، ولا يقال قاقزة، وهو القرقل باللام. خلاص القميص يقول: الذي وهو لابسه. القرقل باللام. نعم سنة كمل. وهو القرقل باللام القميص الذي لا كمين له، وجمعه قراقل، والعامة تسميه قرقرا، وهي البالوعة. وفلان يقرأ بسليقته، أي بطبيعته لا عن تعليم، ويقال للطبيعة السليقة. والشيزا بالياء خشب أسود، ويقال شتان ما هما بنصب النون، ولا يقال شتان ما بينهما. قال الأعشاء: شتان ما يومي على كورها، ويوم حيان أخي جابري. وليس قول الآخر: لشتان ما بين اليزيدين في الندى، بحجة وشتان بمنزلة قولك واشكان وصرعان ذا خروجا، وأصله وشك ذا خروجا، وشك ذا خروجا، نعم وصرع ذا خروجا، وتأنق في الشيء، ولا يقال تنوق. فقال قال وبعض العرب يقول تنوق، واستخفيت من فلان، ولا يقال اختفيت. إنما الاختفاء لاستخراج، ومنه قيل للنباش مختف. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس، ويقال هذا ماء ملح، ولا يقال مالح. قال الله عز وجل: هذا عذب فرات وسائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. ويقال سمك مليح ومملوح، ولا يقال مالح. قال: وقد قال عذافر، وليس بحجة: بصرية تزوجت بصرية، يطعمها المالح والطرية. هو سمك ممقور، ولا يقال منقور. ويقال: أعد علي كلامك من رأس، ولا يقال من الرأس. قال أبو زيد: من رأس ومن الرأس جميعا. ورئاس السيف قائمه، وتقول أنت على رئاس أمرك، ولا تقل على رأس أمرك. ورجل منهوم من الطعام، ولا يقال نهم. وهذا يوم عرفة، يا هذا غير منون، ولا يقال هذا يوم العرفة. ويقال قد فاض الميت يفيض فيضا ويفوض فوضا. هكذا رواه الأصمعي وأنشأ لرؤبة: لا يدفنون منهم من فاض. قال: ولا يقال فاضت نفسه، وحكاه غيره، ولا يقال فاضت، إنما يفيض الماء والدمع. وأنشد الأصمعي أيضا: كادت النفس أن تفيض عليه، إذ ثوى حشو ريطة وبرود. فذكر النفس وجاء بأن معك. ويقال يامن بأصحابك، وشائم بهم، أي خذ بهم يمينا وشمالا، ولا يقال تيامن بهم. وقولهم يا مصان خطأ، إنما هو يا مصان، يا مصان ويا مصانة. قال الشاعر: فإن تكن الموسى جرت فوق بظرها، فما وضعت إلا ومصان قاعد. وتقول: هو أخو بلبان أمه، أخوه بلا بلبان أمه. أيوه. وتقول: هو أخوه بلبان أمه، ولا يقال بلبن أمه، إنما اللبن الذي يشرب من رضاعة ناقة. بلبان، إنما اللبن الذي يشرب من ناقة أو شاة أو غيرهما من البهائم. قال الأعشى: رضيعي لبان ثدي أم تقاسما، بأسحم داج عوض لا نتفرق. وقال أبو الأسود: دع الخمر تشربها الغواة، فإنني رأيت أخاها مغنيا عن مكانها، فإلا يكنها أو تكنه، فإنه أخوها غذته أمه بلبانها. وتقول: هذه غرفة محردة فيها حراضي القصب، والواحد حرضي، ولا يقال غردي. وتقول: أحشفا وسوء كيلة، أي سوء كيلة. أتجتمع علي كيلة أي نعم. كيلة أتجمع علي هذين. والكيلة مثل الجلسة والركبة، وهو الأربان والأربون والعربان والعربون، ولا يقال الربون، وهو الفالوذ والفالوذق والزمار والزماورد والقرقس للجرجس، وهو الزر وهو الرزداق الرز. ولا يقال الرزداق ولا يقال الرستاق، وهو الشفارج الذي تسميه العامة الفيشفارج. وجاء فلان بالضحي والريح، أي جاء بما طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح. ولا يقال الضيح الضيح، والضح الشمس. قال ذو الظلمة يذكر الحرباء، غدا أكهب الأعلى وراح كأنه من الضح واستقباله الشمس أخضر. ويقال قد قوزع الديك، ولا يقال قنزع، وهذه دابة لا ترادف، ولا يقال تردف. وقد عار الظليم يعار عرارا إذا صح، ولا يقال عر، وهي الكلية ولا يقال الكلوة. ويقال قد نثل درعه عنه، أي ألقاها عنه، ولا يقال ناثر درعه. ويقال هو مطالع بحمله، أي قوي عليه. هو مفتعل من الضلاعة، ولا يقال فعل. مطلع. مفتعل من الضلاعة، ولا يقال مطلع. ويقال ما به من الطيب، ولا يقال ما به من الطيبة. وقال بعضهم وهو أبو حاتم الحل الحلبلاب الحلبلاب. الحلبلاب الحلبلاب هو النبت الذي تسميه العامة لبلابا. وروى في كتاب سيبويه أنه الحلب الحلب الحلب. الحلب الذي تعتاده الظباء، ويقال تيس حلب. قال الأصمعي الحلب بقلة جعلة غبراء في خضرة تنبسط على وجه الأرض، يسيل منها لبن إذا قطع شيء. وقال الأصمعي هو النسا للعرق، ويقال عرق النسا، كما لا يقال عرق الأكحل ولا عرق الأبجل. والدوم الدوم صمغ السمر، والنساء يستعملنه في الطراز ويسمينه دمي دما الديودم. الديودم. الدوادم الديودم. الديودم صمغ السمر، صمغ كسر نعم. إيه نعم. صمغ صمغ السمر، والنساء يستعملنه في الطراز ويسمينه دميدما، لبعضهن يسميه دمادما وهو الخطأ، بينما هو دوادم ودوادم. فإذا قيل لك تغدى قلت ما بي تغد، إذا قيل لك تعشى قلت ما بي تعش، ولا يقال ما بي غداء ولا عشاء. تقول لقيت فلانا وفلانة إذا كنيت عن الآدمين بغير ألف ولام، إذا كنيت عن البهائم قلته بالألف واللام. تقول ركبت الفلانة وحلبت الفلانة، وتقول وقع في الشراب ذباب، ولا تقول ذبابة، والجميع القليل أذبة. لا، الجميع القليل ولا الجمع القليل؟ الجميع جميع. أي نعم. الجميع، والجميع القليل أذبة، والكثير ذبان، مثل قولهم غراب وأغربة، وللجميع وللجمع الكثير غربان، وهي آخرة الرحل والسرج، ولا يقال مؤخرة. قال أبو زيد هما خصيان فإذا أفردت الواحدة قلت هذه خصية، وهما أليان فإذا أفردت قلت ألية. وأنشد قد حلفت بالله لا أحبه إن طال خصياه وقصر كذا، وقصر تخفيف قصر، وكل ما كان على فاعل أو فاعل يجوز تخفيفه. وأنشد ترتج ألياه وارتجاج الوطب، الوطبي. الواطبي. قال الأصمعي: من قال خصية قال خصيتان، ومن قال خصي قال خصيان. قال أبو زيد: جاء فلان دبريا، وجاء فلان إخريا. إذا جاء آخر القوم مبطئا، مبطئا مبطئا. مبطئا مبطئا. قال: وعن أبي عبيدة: رجل مشناء يبغضه الناس على مثال مفعال، وكذلك فرس مشناء، والعامة تقول مشنأ، وتقول لا يساوي هذا الشيء درهما، أو ولا يقال لا يساوي هذا الشيء نعم درهما، لا يساوي هذا الشيء درهما، ولا يقال يسوي، وتقول هو يزن بمال وأزنته بكذا، ولا تقول أزمنته. هو أزننته بكذا، ولا تقول هو يوزن بمال ولا وزنته بكذا، وتقول هو مني مدى البصر، ولا يقال مد البصر، والمدى الغاية. قال القحيف: بنات بنات أعوج ملجمات، مدى الأبصار عليتها الفحال. ويقولون: أتاني الأسود والأبيض، والمسموع أتاني الأسود والأحمر، وإنما يراد أتاني جميع الناس عربهم وعجمهم. ويقال: كلمت فلانا فما رد علي سوداء ولا بيضاء، أي كلمة رديئة ولا حسنة. ويقولون: حكني موضع كذا من جسدي، وهو خطأ، إنما يقال أكلني فحككته. ويقولون: شق الميت بصره، وهو خطأ، إنما ميت يقال قد شق الميت ميت بصره، وهو خطأ، إنما يقال قد شق بصره الميت، ما قد شق بصر الميت. انا ويقولون: فلان مستأهل لكذا، وهو خطأ، إنما يقال فلان أهل لكذا. وأما المستأهل فهو الذي يأخذ الإهالة. قال الشاعر: لا بل كلي يا مي ولا واستأهلي، إن الذي أنفقت من ماليه. ويقولون: سكران ملطخ، وهو خطأ، إنما هو سكران ملتخ، أي ملتخ مختلط، ملتخ. ملتخ ها، ملتا سكران ملتخ ملتا، إنما الأولى هو بالطاء سكران، والثانية بالتاء. الأولى بالطاء، سكران ملطخ، قيلة أيوه، ايه سكران ملطخ، وهو خطأ، إنما هو سكران ملتخ، أي مش لاطخ. مختلف، مش لاطخ. هو قريب منه يعني. ده أسوأ، أسوأ من اللطخ، ربنا يكفينا الشر. ومنه يقال: التخ عليهم أمرهم، أي اختلط. ويقولون: تؤثر وتحمد، والمسموع توفر وتحمد، من قولك: قد وفرت عرضه أفره وفرا. ها؟ نعم أفره وفرا. ويقولون: فلان يندى علينا، وهو خطأ، إنما هو يتندى علينا، كما يقال يتسخى. ويقولون: في سبيل الله عليك، وهو من خطأ. الندى يعني، فلان هو الندى الجود يعني. وهو خطأ، إنما يقال في سبيل الله أنت. ويقولون: لم يكن ذاك في حسابي، وليس للحساب هاهنا وجه، إنما الكلام ما كان ذاك في حسباني، أي في ظني. يقال: حسبت الأمر حسبانا، ومنهم من يجعل الحساب مصدرا لحسبت. فقد يجوز على هذا أن يقال: ما كان ذلك في حسابي. ويقولون: آخر الداء الكي، وهو خطأ، إنما هو آخر الدواء الكي. ويقولون: تجوع تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، يذهبون إلى أنها لا تأكل لحم الثدي، وإنما هو ولا تأكل بثدييها، أي لا تسترضع فتأخذ على ذلك، لا تسترضع فتأخذ على ذلك الأجر. ويقولون: إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمة، يذهبون إلى النعمة، وإنما هو فبها ونعمة بالتاء في الوقف، يريدون ونعمة الخصلة، فحلفوا وقال قوم فبها ونعمت ونعم ت ونعمت ونعمت ونعمت نعم فبها ونعمت بكسر العين وتسكين الميم من النعيم. ويقولون في رأسه خطبة وإنما هي خطة. ويقولون أباد الله خضراءهم يريدون جماعتهم والخضراء الكتيبة. قال الأصمعي إنما هي غضراءهم أي غضارتهم وخيرهم. قال الأصمعي وأصل الغضراء طينة خضراء عالكة يقال أنبط بئره في غضراء. ويقولون النقض عند الحافر يذهبون إلى أن النقض عند مقام الإنسان ويجعلون القدم ها هنا الحافر وإنما هو النقض عند الحافرة أي عند أول كلمة. قال وقول الله عز وجل أئنا لمردودون في الحافرة أي في أول أمرنا. ومن فسرها الأرض فإلى هذا يذهب أو يذهب لأن منها بدأنا يذهب إلى هذا يذهب لأن منها بدأنا. قال حافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعار. كأنه قال أرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والصبا والصبا الصبا. ويقولون افعل كذا وخلاك ذنب يريدون ولا يكون لك ذنب فيما فعلت. والمسموع وخلاك ذنب أي لا تذنب. ويقولون معد أن فعل فلان كذا صنعت كذا وكذا. ويتأخمونه حين فعل فلان كذا وإنما أصل الكلمة ما عدا أن فعل كذا حتى فعلت كذا. ويقولون ركب الدابة والفرس وهو خطأ إنما الراكض الرجل والركض تحريكك الرجل عليه ليعدو ويقال ركضت الفرس فعل. ويقولون حلبت الشاة 10 أرطال وإنما هو حلبت. قال الأصمعي يقال رجل دائن إذا كثر ما عليه من الدين وقد دان فهو يدين دينا ولا يقال من الدين دينا فهو مدين ولا مديون إذا كثر عليه الدين ولكن يقال دين الملك فهو مدين إذا دان له الناس. ويقال أدان الرجل مشددا إذا أخذ بالدين فهو الدان مدان. الدان أدان الرجل مشددا الدان الرجل مشددا إذا أخذ بالدين فهو مدان. فيقولون افعل ذاك لا أبا لا أبا لشانئك. العامة تقول لا بل لا أبا. ويقولون افعل ذاك لا أبا لشانئك. والعامة تقول لا بل لشانئك وامح الكتاب ولا يقال امتح. قوموا بأجمعكم. نعم. والأجمع والأجمع جماعة جمع ولا يكون بأجمعكم وغيره يجيزها. وتقول العامة أنت سفلة وذلك خطأ لأن السفلة جماعة والصواب أن تقول أنت من السافلة عدس زجر البغل. والعوام تقول عد. قال الشاعر إذا حملت بزتي على عدس على التي بين الحمار والفرس فما أبالي من غزا ومن جلس أي على بغل. فسماه بزجره وقال ابن مفرغ الحميري لبغلته عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طريق. سألته الإقالة تحملين طريق. سألته الإقالة في البيع والعامة تقول القيلولة وذلك خطأ. إنما القيلولة نوم نصف النهار. كساء منبجاني منبجاني ولا يقال أنبجاني أنبجاني لأنه منسوب إلى منبج وفتحت باؤه في النسب لأنه خرج مخرج منظراني ومخبراني. ورجل أبح ولا يقال باح وهو الدريق. مد قال الشاعر مد جاء وهو الدرياق. قال الشاعر: سقتني بصهباء درياقة، متى ما تلين عظامي تلين ترن ترن. وهو الخندقوق نبطي معرب، ولا يقال حندقوقين، حندقوق الكسر الفتح الحندقوق الأولى الحاء. بالفتح. وهو الحندقوق نبطي معرب، ولا يقال حندقوقي تعبلة حندق واقي حندق وقى. المهم عند حندق قوقا مش حندق وقى. قال: باب ما يعدى بحرف صفة أو بغيره، والعامة لا تعديه أو لا يعدى والعامة تعديه. يقال: ما سرني بذاك مفرح، لأنه يقال أفرحني الشيء ولا يقال مفروح إلا أن تقول مفروح به. ويقال: هو حديث مستفيض، لأنه من استفاض الحديث به، ولا يقال مستفاض إلا أن يقال مستفاض فيه، مستفاض مستفاد فيه، نعم مستفاض فيه. وتقول: إياك وأن تفعل كذا، ولا تقول إياك أن تفعل كذا بلا واو. ألا ترى أنك تقول إياك وكذا، ولا يقال إياك كذا. وقد جاء في الشعر: وهو قليل، وقال الشاعر: ألا أبلغ أبا عمرو الرسول، وإياك والمحاين أن تحين. وتقول: كاد فلان يفعل كذا، ولا تقول كاد فلان أن يفعل كذا. قال الله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقد جاء في الشعر: وهو قليل، قال الشاعر: قد كاد من طول البلا أن ينصح. ويقال: بنى فلان على أهله، ولا يقال بنى بأهله. ويقال: قد سخرت منه، ولا يقال سخرت منه. قال الله عز وجل: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قال: سخر الله منهم. وتقول: طوبى لك، ولا تقول طوباك. وتقول: فزعت منك وفرقت منك، ولا يقال فرقتك ولا فزعتك، ويقال خشيتك وهبتك وخفتك، ويقال رميت عن القوس أو رميت عن القوس. رميت هو رميت عن القوس، ولا يقال ولا يقال رميت بالقوس إلا أن تلقيها من يدك. وتقول: عيرتني كذا، عيرتني كذا، ولا يقال عيرتني بكذا. قال النابغة: عيرتني بنو ظبيان رهبته، وهل علي بأن أخشاك من عاري؟ وقال المتلمس: تعيرني أمي رجال ولن ترى أخا كرم إلا بأن يتكرما. وقالت ليلى الأخيلية: عيرتني بداء بأمك مثله، وأي حصان لا يقال لها. ها؟ عيرتني داء عيرتني داء بأمك مثله، وأي حصان لا يقال لها هلا. باب ما يتكلم به مثنى والعامة تتكلم بالواحد منه. يقال: اشتريت زوجي نعال، ولا يقال زوجة نعال، لأن الزوجة ها هنا الفرد. ويقال: اشتريت مقراضين ومقصين وجلمين، ولا يقال مقراض ولا مقص ولا جلم، ويقال هما أخوان توأمان. وجاءت المرأة بتوأمين، بتوأمين صح؟ إلا الشيخ عنده حاجة تانية؟ ولا يقال طوقا ايوه هو معانا مش معانا، لا يعني وجاءت المرأة هما أخوان بتوأمين. توأمان. أيوة، ولا يقال توأم، إنما التوأم أحدهما. باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس فلان أضعف. توأم فلان، فلان توأم فلان، أما هما الاثنان توأمان. توأم. باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما، يقولون: نقمت عليه ونقمت، فأنا أنقم أجود. ويقولون: قاحل الشيء إذا جاف وقاحل أجود، ويقولون داهمهم الأمر وداهمهم أجود، ويقولون شملهم الأمر وشاملهم أجود، ويقولون حذق الغلام القرآن وغيره وحذق أجود، ويقولون ضللت وضللت أجود، ويقولون غويت وغويت يقولون غويت وغويت أغوي أجود، ويقولون زللت وزللت أجود، ويقولون لغبت ولغبت أجود، فأنا الغبا فأنا آل غب آل غب، فيقولون الغب فأنا آل غب. الغب الغب طيب يبقى إيه؟ لغبت ولغبت أجود، فأنا الغب الغب، يبقى هي السكون مش ضم. ويقولون سفد الطائر يسفد وسفد يسفد أجود، ويقولون زكنت إلى الأمر والأجود زكنت أزكن، ويقولون مسست أمس والأجود مسست أمس، ويقولون غصصت باللقمة والأجود غصصت، ويقولون باجحت والأجود باجحت، ويقولون جرعت الماء والأجود جرعت، ويقولون شحب لونه والأجود شحب يشحب، ويقولون رعف الرجل والأجود رعف يرعف، ويقولون ما عسيت أن أصنع والأجود ما عسيت ما عسيت، ويقولون ما عسيت أن أصنع الأولى ما عسيت، ويقولون ما عسيت أن أصنع والأجود ما عسيت، ويقولون قد فاسد الشيء والأجود قد أسد، ويقولون قد ظننت فأنا أظن والأجود ظننت فأنا أظن، ويقولون طهرت المرأة والأجد طهرت تطهر، وسخن الماء والأجد سخن يسخن، ويقولون طر شاربه والأجود طر شاربه، ويقولون أصابه سهم غرب والأجود غرب، ويقولون الشمع والأجود الشمع، ويقولون فيه حفر والأجود حفر ساكنة، ويقولون للعالم حبر والأجود لا، ويقول للعالم حبر والأجود حبر، ويقولون صفر والأجود صفر، ويقولون أنت مني على ذكر والأجود على ذكر، ويقولون قطعت يده على السرق أو قطعت يده على السرق والأجود على السارق، ويقولون قمع والأجود قمع، وضلع والأجود ضلع، ونطع والأجود نطع، وفلان حسن الجوار والجوار أجود، والجوار يقولون فلان حسن الجوار والجوار أجود، ويقولون أوطأته العشوة بالفتح، والعشوة والعشوة أجود، والكسائي لا يعرف الفتح فيها، ويقولون رفقة والأجود رفقة، ويقولون حصبة والأجود حاصبة حصبة حصبة، يقولون حصبة والأجود حصبة، وقطنة والأجود قاطنة، وكلمة والأجود كلمة، وسفلة الناس والأجود سفلة، وضنبة الرجل والأجود ضابنة، وضبنة الرجل والأجود ضبنة، ومعدة والأجود معدة، ولبنة والأجود لبنة، ويقولون هو فصيح اللهجة والأجود اللهجة، وهو في منع والأجود منع، ويقولون دجاجة ودجاج والأجود دجاجة ودجاج، ويقولون سداد من عوز والأجود سداد، ويقولون خوان والأجود خوان، ويقولون ما قوامي إلا بكذا أجود ما قوامي الأجود، ويقولون الوثاق والوثاق أجود، ويقولون ما بالطبيع عوار والأجود عوار، ويقولون للولد سقط والأجود سقط، ويقولون الجنازة ويقولون الجنازة، والأجود الجنازة. طيب، ويقولون ما دلالتك على كذا؟ يعني لما أقولها الجنازة حضرتك مش هتردني ثاني؟ لا هردك. ما هترد. الله عارف. ويقولون ما دلالتك على كذا؟ والأجود ما دلالتك؟ ويقولون الحفاوة، والأجود الحفاوة. هما الاثنين ويقولون صح، آه الاثنين صح، الجنازة والجنازة، لكن الأصح بالفتح للميت والكسر للخشب. ويقولون عليه طلاوة، والأجود طلاوة. ويقولون مرقاه ومسقاه، والأجود مرقاه ومسقاه. ويقولون الرامك لضرب من الطيب، والأجود رامك. ويقولون يوم الأربعاء، والأجود الأربعاء بكسر الباء. ويقولون طنفسة وتنفسة وطنفسة بكسر الطاء أجود. ويقولون برقع، والأجود برقع. ويقولون الرضاع، والرضاع أجود. ويقولون الرصاص، والرصاص أجود. ويقولون الحصاد، والحصاد أجود. ويقولون سوار المرأة، والسوار أجود. ويقولون قصاص الشعر، وقصاص أجود. ويقولون فص الخاتم، وفص الخاتم أجود. ويقولون نصحتك وشكرتك، والأجود نصحت لك وشكرت لك. قال الله تعالى: اشكر لي ولوالديك. وقال عز وجل: وأنصح لكم. وقال النابغة في اللغة الأخرى: نصحت بني عوف فلم يتقبلوا رسولي ولم تنجح لديهم وسائلي. ويقولون بينا نحن كذلك إذ جاء فلان، والأجود جاء فلان بطرح إذ. ويقولون فلان أحيل من فلان من الحيلة، والأجود أحول، لأن أصل الحرف الواو، ومنه الحول والقوة، وأصل الياء في الحيلة الواو، وقلبت للكسرة ياء. وقد يقال أحيل من فلان وهي رضيئة. يقولون ضربة لازم، والأجود لازب، واللازب الثابت. قال الله تعالى: من طين لازب. ويقولون للمرأة: هذه زوجة الرجل، والأجود زوج الرجل. قال الله تعالى: أمسك عليك زوجك. وقال عز وجل: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وزوجة قليلة. قال الفرزدق: فإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. ويقولون: هو ابن عم دنية، ودنيا أجود. ويقال دنيا أيضا. قال النابغة: بنو عمه دنيا وعمر بن عامر، أولئك قوم بأسهم غير كاذبين. ويقولون: انتقع لونه، وامتقع بالميم أجود. باب ما يغير من أسماء الناس. هو وهب مسكن الهاء ولا يفتح، وهو ظبيان بفتح مفتوح الظاء ولا يكسر، وهو علوان بفتح العين ولا يضم، وهو كسرى بكسر الكاف ولا يفتح، وهو دحية الكلبي بفتح الدال قول الأصمعي وحده، دحية الكلبي بفتح الدال قول الأصمعي وحده، وعند جهينة الخبر اليقين، ولا يعرف جفينة ولا حفينة الأصمعي. الأصمعي دنته الأصمعي. هو بخت نصر، هكذا سمعت قرة ابن خالد يقول، وغيره من المسان، من المسان، حسان. من المسان. وهو أبو المهزم بكسر الزاي، وعاصم ابن أبي النجود بفتح النون، وابن أبي العروبة بالألف واللام. وهو أبو مجلز بكسر الميم، مجلز بكسر الميم، وشرحبيل، وهم الحبطات بكسر الباء، لأنهم من ولد الحارث الحبط. فإذا نسبت قلت حابطي، فتحت الباء. وهو ابن الجولندا بفتح اللام، وهو ابن عبد القاري، التنوين عبد القاري التنوين، منسوب إلى القارة ولا يضاف، وهو فلان السحتني، منسوب إلى سحتن قبيلة باليمن أو بلد، وهو عامر بن ضبارة بالفتح ولا يضم، وهو الجلودي بفتح الجيم منسوب إلى جلود، وأحسبها قرية بإفريقية، وأحسبها قرية بإفريقية، وفرافصة بضم أوله ولا يفتح، وهو رؤبة بن العجاج بالهمز، والسموأل بن عادياء بالهمز، وأبو جزء بالهمز، وعامر بن لؤي بالهمز، ورئاب بالهمز، وهلال بن يساف بالأمز بالهمز، هو مهنة وأزد شنوءة وطيء، وهم بنو عير، وهلال بن إساف وهو مهنأ وهلال بن إساف وهو مهنة مهنأ مهنأ، وأزد شنوءة وطيء، وهم بنو عير الله ولا يقال عائر الله، وبنو عائش ولا يقال بنو عيش، ومكنف بالضم وكسر النون، وموهب بالفتح، وحري مشدد الياء والراء، كأنه حري نسب إلى وحري مشدد الياء والراء، كأنه نسب إلى الحري، ويقال ذبيان وذبيان، وهي ريئة، وهي ريطة بلا ألف، وعائشة بألف، والدول الدول في حنيفة، والديل في عبد القيس، والدؤل من كنانة، والدؤل والدؤل من كنانة، وإليهم نسب أبو الأسود الدؤلي، ابن الكلبي سدوس في شيبان بالفتح، وسدوس في طيء بالضم، سدوس بالضم سدوس سدوس وسدوس، سدوس في شيبان بالفتح، وسدوس في طيء بالضم. وقال الأصمعي اسم الرجل سدوس بالضم، دوس والسدوس سدوس بالضم، والسدوس الطيلسان بالفتح. قال غير واحد غالط الأصمعي السدوس الطيالسة اسم الرجل سدوس بالفتح. وأنشد أبو عبيدة وداويتها حتى شتت حبشية كأن عليها سندسا وسدوسا، هكذا أنشد أبو عبيدة وغيره، ويقولون بستان بن عامر، وإنما هو بستان بن معمر، وإنما هو بستان بن معمر. قال الأصمعي سألت ابن أبي طرفة عن المسد في شعر الهذلي، ألفيت أغلب من أسد المسد حديدا نابئ أخذته لا ألفيت أغلب من أسد المسد حديدا نابئ أخذته عفر فتطريح. فقال هو بستان ابن معمر. باب ما يغير من أسماء البلاد. هي البصرة مسكنة، هي البصرة مسكنة الصاد وكسرها خطأ، والبصرة الحجارة الرخوة، تفضل الرخوة. قال الفرزدق لولا ابن عتبة عمرو والرجاء له، ما كانت البصرة الحمقاء لي وطنا. فإذا حذفوا الهاء قالوا البصر، فكسروا الباء، وإنما أجازوا في النسب بصري بذلك. وهي كفر توسى، ساكنة الفاء ولا تفتح، كفر توسى كفرتوسي ساكنة الفاء ولا تفتح، والكفر القرية، ومنه قيل أهل الكفر هم أهل القبور. وهي مرج القلعة بفتح اللام ولا تسكن، يبقى القلعة قال القالعة. وهي وهي طرف طرطوس وتلعوس وسالعوس وسافوان وسفوان وبرهوت باليمن، كل ذلك بفتح ثانيه، والنهروان بفتح الراء والنون، ودمشق بفتح الميم، وفلسطين بكسر الفاء، وإرمينية بكسر الألف، وفلان إرميني بكسر الألف والميم، وهو العمق للمنزل وطريق مكة بفتح الميم ولا تضم، المسلخ بفتح الميم، وفاعية وأسنمة جبل بقرب طخفة وهي الأبلة، بضم الهمزة، وقطربل بضم القاف وتشديد الباء، اطربل وهي الأردن اطربل بضم الأطربل، قطربل وقطربل بضم القاف وتشديد الباء، وهي الأردن بضم الهمزة وتشديد النون، والحوأب المنهل الذي تسميه العامة الحوب، يقال نبحتها كلاب الحوأب بفتح الحاء وتسكين الواو وهمزة مفتوحة بعدها، وهي رأس عين ولا يقال رأس العين، وهو من أهل بيرك بركي برك ونعام، وهما موضعان في أطراف اليمن، وهي السيلحون بنصب اللام، والخورنق تفسيره خرنقاه، خرنقاه أي الموضع الذي يأكل فيه الملك ويشرب، والسدير سهدلية كان له 3 شعب، وطبرستان بالفارسية معناه أخذه الفأس، كأنه لأشبه ما يوصل إليه حتى قطع شجرة، وكذا كان الأصمعي لا يقول بغداد وينهى عن ذلك ويقول مدينة السلام، لأنه يسمع في الحديث أن بغ صنم وداد عطية بالفارسية كأنها عطية الصنم. هذا آخر كتاب تقويم اللسان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.